عبر اجتماع السكرتارية لاتحاد النساء الديمقراطي الدولي والمنعقد في روما بإيطاليا منذ يوم 19 من حزيران حتى يوم 22 منه عبر عن التأييد لقضية شعبنا العادلة. قدمت لورينا بينيا رئيسة اتحاد النساء الديمقراطي الدولي تقريرا في الندوة حسب المناطق، وقالت فيه إن السبب الرئيسي في تفاقم وضع شبه الجزيرة الكورية يرجع إلى الولايات المتحدة التي تمارس العقوبة والضغط العسكري على كوريا على الدوام. ثم دعت منظمات الاتحاد إلى التعبير عن التضامن مع نضال الشعب الكوري لمواجهة ذلك. ذكر البيان التضامني المتخذ في الاجتماع أن الولايات المتحدة عليها أن تدرك بصواب حقيقة أن مؤامراتها لأجل وطمس كوريا تدفع هذا البلد إلى تعزيز القوات المسلحة الدفاعية الذاتية بمزيد من القوة، وأن تكف عن المناورات العسكرية المشتركة الجارية سنويا في كوريا الجنوبية، وأن تسحب منها قواتها المسلحة العدوانية على الفور. حدد الاجتماع عيد الامرأة الدولي يوم 8 أدار وعيد الأول مايو وعيد الأطفال الدولي يوم 1 حزيران وغيرها من المناسبات العديدة، ويوم 27 من تموز عيد الانتصار العظيم لكوريا في الحرب كأيام التضامن، وقرر تنظيم الفعاليات مختلفة الأشكال في تلك الأيام.